عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام نعمة عظيمة ومنة جليلة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وزادنا فضلا ومنة منه أن بعث إلينا خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهي نعمة عظيمة أيضا أن بعث إلينا أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، وإن الموفق من وفقه الله عز وجل للتمسك بهذا الدين والثبات عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح، والفلاح من أجمع كلمات الخير. قد أفلح حاز الخير كله. معاشر المسلمين، إننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، وصار كثير من الناس بعيداً عن مسائل كثيرة من مسائل الشرع، خاصة في زمن كثيرة من كتاب الله سبحانه: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. أيها المسلمون عباد الله، جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على حسن الخلق وعلى فضله وعلو منزلته، فهو أكثر مما يدخل الناس الجنة به. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفرج والفم. فسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فتأملوا عباد الله فضل حسن الأخلاق، بل إن حسن الأخلاق يبلغ منزلة فوق منزلة الصائم بالنهار القائم بالليل. فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الخلق لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم بالنهار الذي يترك طعامه وشرابه لله. ولا يخفاكم منزلة الصيام، فمنزلته منزلة رفيعة، ومرتبته في العبادات مرتبة كبيرة، وأيضا قيام الليل. فحسن الخلق حسن الخلق يصل إلى درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. بل جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أدنى الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذه المراتب الثلاث كلها في محاسن الأخلاق، فإن من ترك المراء ولو كان محقا فإن ذلك ما يتركه إلا لحسن خلقه، وما يترك الكذب ولو كان مازحا إلا لحسن خلقه، فهو يبلغ ربض الجنة ووسط الجنة وأعلى الجنة، بل إن حسن الأخلاق يوم القيامة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أقربكم منزلة مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني منزلا يوم القيامة عند النبي. الكبر عن الحق والكبر عن الخلق، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تصائر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، والمتكبر لا يوفق إلى الحق. فقد قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل ذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، يرده لأنه يخالف ما ألفه، لأنه يخالف عادته، لأنه يخالف ما كان عليه الأسلاف، لأنه يخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، لأنه يخالف ما عليه المذهب، هذا من الكبر، لأن الواجب على الإنسان أن يتمسك بالحق ولو كان يخالف ما يهواه. وغمط الناس أي احتقارهم، هذا يحتقره لذمامته، وذاك لفقره، وذاك لنسبه، وهذا لجهله ونحو ذلك، فإن هذا من الكبر. فالله سبحانه وتعالى يجب على العبد أن يتواضع له وأن يتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. من الأخلاق الحسنة الصدق في الحديث، أن يكون الإنسان صادقا في حديثه لا يكذب، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصدق عباد الله منجاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدق منجاه ينجيك ولو رأيت أن فيه الهلاك، ولو رأيت أن فيه ما يضرك، فإنه منجاة عند الله سبحانه وتعالى. والصدق يوصلك إلى الجنة، طريق إلى الجنة. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل من أبين وأظهر علامات المنافقين هي الكذب، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن تكذب، فإن الكذب مذموم حتى عند أهل الجاهلية، حتى عند أهل الجاهلية. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين، وقالوا له: ما جربنا عليك كذبا. شهادة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان من أهل الصدق. فإياك يا عبد الله أن تتصف بصفة الكذب، فإن الكذب مذموم وتأباه النفوس العالية وأصحاب الهمم الكبيرة. وأيضا مما ينبغي أن يراعى أو مما يكون في الأخلاق الحسنة أن يكون الإنسان حييا ذا حياء، يستحي من الصغير ويستحي من الكبير ويستحي قبل ذلك من ربه سبحانه وتعالى. فإن الله حي ستير كما جاء عند أبي داود من حديث سلمان رضي الله عنه. وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الحياء فقال في موسى عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جاء في تفسير هذه الآية أن موسى كان رجلا حيا عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى في إحدى ابنتي صاحب مدين: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من شعب الإيمان كما جاء في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بل جاء في البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء والإيمان نزلا جميعا، فإذا رفع أحدهما ارتفع الآخر. بل جاء في بعض الأحاديث: لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. وللأسف في هذه الأيام صارت قلة الحياء عند كثير من الناس رجالا ونساء هو التطور وهو التقدم وهو يعني مواكبة العصر. فخلعت المرأة جلبابها وخلعت حياءها، وخلع كثير من الشباب حياءهم، فصاروا يمشون في لباس ويقصون الشعور مما يستحي منه الإنسان. فالحياء كله خير. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء خير كله. وفي رواية: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء خير كله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. وإن من الأخلاق الحسنة أن يكون الإنسان أمينا، أمينا على دماء الناس، أمينا على أعراض الناس، أمينا على أموالهم، أمينا على أسرارهم. فإن هذا من الأخلاق الحسنة. والله عز وجل أثنى على أهل الإيمان وذكر من صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة يا عباد الله تقل في آخر الزمان كما جاء في حديث حذيفة: حتى وتقبض الأمانة من قلوب الناس حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، من قلة الأمناء، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلى المرء أن يكون أمينا على دماء الناس، فلا يخون ولا يغدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في البخاري وغيره: ينصب يوم القيامة لواء لكل غادر يقال هذه غدرة فلان. ويكون الإنسان أمينا على أعراض الناس، فلا يخونهم في أعراضهم خاصة في الأقارب والجيران. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر كبائر الذنوب قال: وأن تزاني بحليلة جارك. وأيضا أن يكون أمينا على أموال الناس، فلا يخونهم في أموالهم ويسرق أموالهم. والمرء وإن خانه غيره فإنه لا يخون. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيضا يكون أمينا على أسرار الناس فلا يفشي أسرارهم. فقد جاء في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة فأبطأ على أمه، فقالت له أمه: أين كنت؟ قال: كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما حاجته؟ قال: إني لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التربية، تربية الأولاد على حفظ الأسرار. ولما عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة بعد أن مات زوجها رضي الله عنهما، عرضها على أبي بكر فقال: أنظر. وعرضها على عثمان فلم يرد عليه بشيء، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر إلى عمر فقال: إنه لم يمنعني أن أتزوج حفصة إلا أني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم يا عباد الله أسرار المجالس، فإن المجالس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالأمانة، وقال أيضا كما جاء عند أبي داود: إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. فهذه أمانة، ليس من الشرط أن يقول لك هذا سر أو لا تخبر بهذا أحدا أو لا يخرج هذا الكلام من هذا المجلس، فالمجالس بالأمانة، وهذا من حسن الخلق. وإياك يا عبد الله أن تماشي من لا يحفظ الأمانة، لا أمانة العرض أو أمانة المال أو أمانة الدم أو أمانة الكلام والمجالس، فإن ذلك مضر بك، وهو من علامات المنافقين. وإذا اؤتمن خان، وقال عمر رضي الله عنه: ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير الأمين فخان. فإن هذا مما قد يقع فيه كثير من الناس. وإن من الأخلاق الحسنة أن يكون المسلم ناصحا لإخوانه المسلمين، ينصح لهم في دينهم ودنياهم، ينصحه في نفسه وينصحه في أهله وينصحه في أولاده وينصحه في معاشه وينصحه في حرفته وينصحه في عمله، فإن هذا من الدين، وإن هذا مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعند البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فإياك يا عبد الله أن ترافق إنسانا وتغشه، إياك أن تصاحب إنسانا وتغشه، إياك أن تشارك إنسانا وتغشه. لا تغشن جارك، لا تغشن قريبك، لا تغشن أخاك المسلم، بل عليك أن تنصح له، خاصة إذا طلب منك النصيحة. فحق المسلم على المسلم ست، ومنها: إذا استنصحك فانصح له، أي إذا طلب نصحك، سواء يريد أن يزوج ابنه أو يزوج ابنته أو يسافر أو يريد أن يدخل في تجارة أو أريد أن يقدم على شيء، فانصح له بما تراه حقا وصوابا، وبما تراه يقربك إلى الله، وبما تراه نافعا له، فإن هذا من الأخلاق الحسنة، وهو من حق المسلم على أخيه المسلم. وإن من الأخلاق الحسنة أن يفشي المسلم السلام بين إخوانه، يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، يسلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والراكب على الماشي والماشي على الجالس، ويسلم الإنسان على إخوانه سواء عرفهم أو لم يعرفهم، فإن هذا من حق المسلم على المسلم، وهو من الأخلاق الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. بعض الناس لا يسلم إلا من عنده له مصلحة، لا يسلم إلا على من يعرف، لا يسلم إلا على كبير القدر، وهذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. بل المؤمن يفشي السلام، والسلام إفشاؤه سبب من أسباب انتشار المحبة. ألا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإن إفشاء السلام من الأخلاق الحسنة التي ينبغي للمرء أن يكون عليها. وأيضا من الأخلاق الحسنة تحمل الأذى، أن يتحمل الأذى. تتحمل أذى جيرانك، تتحمل أذى أقاربك، تتحمل أذى معلمك، تتحمل أذى الزوجة، تتحمل الزوجة أذى زوجها ونحو ذلك. فإن الصبر على تحمل الأذى من الأخلاق الحسنة. تحمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أذية أقوامهم لهم، أتوا مرة بسلى جزور ووضعوه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود: لكأني أرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحكي نبيا يمسح الدوم عن وجهه، ضربه قومه حتى أدموا وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تأملوا الأخلاق الحسنة، هو يوصل إليهم الخير وهم يؤذونه. وهكذا المؤمن يا عباد الله كالنخلة ترمى بالحجر فترمي أطايب الثمر، هكذا المؤمن فإنه يكون صبورا على الأذى. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي موسى بأكثر مما أوذيت فصبر، أو قال: بأكثر من هذا فصبر. فالمرء يصبر على أذية أهل الباطل، يصبر ويحتسب الأجر عند الله. قد يؤذيه أقرب الناس إليه، وهذا قد يكون شاقا على النفس. ولهذا قال الأول: وظلم ذوي القربى أشد مضادة من وقع السيف الحسام المهندي. فإنه شاق وإنه صعب، لكن على المرء أن يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فإن هذا من حسن الخلق. وأيضا من الأخلاق الحسنة الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. والله عز وجل ذكر في الصبر ما يزيد على 80 آية في الصبر، من ذلك وهي أعظم آية في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم لا يعلم قدره ولا كميته ولا قدره إلا رب العالمين سبحانه. وقد قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالمرء يصبر على طاعة الله، على معصية الله، يصبر على أذية الناس له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي عبد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. يصبر، فإنه إن تحلى بالصبر وإنه إن تسلح بالصبر كان أجره عظيما عند الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم: والصبر ضياء، الصبر يا عبد الله ضياء ورفعة لك عند الله سبحانه وتعالى. وعلى العموم يا عباد الله، إن حسن الأخلاق منزلته عظيمة. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: إن حسن الباطن، حسن الأخلاق، حسن الباطن يطغو على قبح الظاهر فيكسوه جمالا، وإن قبح الباطن يطغو على حسن الظاهر فيكسوه قبحا. فإن المرأة إذا كان حسن الأخلاق ولو كان ذميم الخلقة فإن الناس يحبونه ويحبون لقاءه ويستأنسون بمجالسه. وإن حسن المنظر إذا كان سيء الخلق فإن الناس ينفرون عنه ولا يرغبون في مجالسته ولا في لقائه. انظر إلى حال المنافقين، قال الله عز وجل فيهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا قال الأول: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس. فالمرء يجاهد نفسه، قد يسأل سائل: كيف يجاهد، كيف يحصل المرء الخلق الحسن؟ هذا يكون بمراتب. المرتبة الأولى الدعاء، أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة كان يقول: اللهم حسن خلقي كما أحسنت خلقي. فيدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يحسن الله خلقه. وقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المرتبة الثانية أن يجاهد الإنسان نفسه على حسن الخلق، أن يمسك لسانه عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السخرية بالآخرين، عن التكبر عليهم، يجاهد نفسه. والله عز وجل وعد من يجاهد نفسه أن يعينه على نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمرء يجاهد نفسه، لا يسلم نفسه، لا يسلم أمره لنفسه الأمارة بالسوء، بل يجاهد نفسه. بعض الناس يقول: أنا على هذا الخلق من زمن طويل، وهكذا كان أبي وجدي، وهكذا أهل قريتنا وأهل قبيلتنا. لا يا عبد الله، بل جاهد نفسك. الأمر الثالث: مجالسة أصحاب الأخلاق الحسنة، تتعلم من أخلاقهم، تتعلم من سمتهم، تتعلم من هديهم، تتعلم من وقارهم، فإن هذا مما له أثر طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كان هناك رجل وهو الأحنف بن قيس رضي الله عنه، كان معروفا بالحلم، فقيل له: من أين أخذت هذا الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، كان رجلا معروفا بالحلم، وكان الناس يجلسون عنده يتعلمون منه الحلم. فبينما هو جالس وقد احتبى بحبوته، إذ جاء رجل، إذ جاء أبناؤه ومعهم رجل مقتول وآخر مكتوف، فقالوا له: هذا ابن أخيك قد قتل ابنك. فقال: والله ما حل حبوته. فقال لابن أخيه: يا ابن أخي، قللت من أعوانك وكثرت من أعدائك. ثم قال: حل وثاقه. ثم قال: اذهبوا وواروا أخاكم، واذهبوا إلى أمه واعطوها 100 من الإبل فإنها امرأة غريبة. قال ثم أكمل حديثه: والله ما حل حبوته. فالإنسان بمجالسة أهل الأخلاق الحسنة يستفيد منهم في الأخلاق الحسنة. ويروى أن رجلا كان جالسا عند أضيافه، فجاءت جارية له ومعها مرق حار، أي حامي، نحن نسميه حامي حار، فلما وصلت عنده عثرت فسقط المرق عليه أمام ضيوفه، فغضب غضبا شديدا وأراد أن يضربها، فقالت: يا سيدي إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ، فقال: قد كظمت غيظي. قالت: ويقول بعدها: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك. قالت: ويقول بعدها: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. وجاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأحنف أو أن الأقرع ابن حابس جاء إلى المدينة يريد الدخول على عمر، وكان من جلساء عمر ابن أخيه الحر بن قيس، فقال: يا ابن أخي، إن لك يدا عندها، أو قال: إن لك مجلسا عند هذا الأمير، فأدخلني عليه. لما أدخله قال الأقرع ابن حابس: يا أمير المؤمنين، والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تعدل فينا بالسوية. فأراد عمر رضي الله أن يضربه، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر لما سمع الآية، وكان وقافا عند كتاب الله. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم